متواترة مشهورة عزيزة غريبة. من فرد بروايته واحد في أصل السند أو في حتى في أثنائه، في أثنائه، أما في أصله فلا، فلا يكون فردا، فلا يكون غريبا. توافقونه؟ نعم. في أصل أو في أثناء. طيب متى يطلق عليها الفرد المطلق؟ إذا كان في أصل وهو طرفه الذي فيه الصحابي. طيب العزيز شرافي دعني ما بعد سند طلب الاختلاف. العزيز ما رواه اثنان فقط فأكثر. إذا كنا فأكثر معناه أنه حتى المتواتر ما رواه اثنان فقط، يعني بحيث لا تنقص الرواة عن اثنين. طيب المشهور سامح نعم ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. تمام. المتواتر عبد الله بن علي بن عوض يعني رواه جماعة يستحيل في العادة وأسندوه إلى أمر محسوس. بارك الله فيه. طيب ما هو الذي يغلب عليه الضعف من هذه الأقسام الأربعة؟ عمر الغريب، وهل يمكن أن يكون صحيحا؟ ممكن كحديث إنما لا مال بالنيات. بارك الله. طيب نحن لا حرج لا ضير عليكم إذا تعرضنا لمثل هذا من علم المصطلح، لأنه يذكر الناس ويعلم الجاهل، وإلا نحن ما ذكرنا الشرح. طيب أنكر قوم رؤية الله، فما شبهتهم من الأثر والنظر؟ من الأثر والنظر شبهتهم من الأثر قول الله تعالى لموسى لن ترون، هذا واحد. كذلك لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. وقول الرسول هل رأيت ربك نور أن أرى. طيب ومن النظر أنه قد يلزم من ذلك أن يكون الله في جهة، والله منزه عن جهة، لأنه لو كان في جهة لازم أن تحيط به. طيب هذا وغير من النظر. نعم سلام ورحمة الله. يلزم أن يكون جسم، والله تعالى منزه عن الجسم جسمية. بماذا نرد عليهم أدلة النظر؟ أبيد الآية الأولى. نعم لا قول الله لموسى لن تراني. ها يعني نقول إن موسى طلب الرؤية الآن في الوقت الحاضر بدليل قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. طيب وبأن الرؤية لو كانت مستحيلة ما سأل، لكن أليس قول الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل تدل على استحالة فيها في الدنيا لضعف الإنسان عن رؤية الله؟ طيب الدليل الثاني من النظر من الأثر نعم إذن هذه الآية فيها دليل على عليهم لا نفع على ثبوت الرؤية لا على انتفاعها وهذا واقع. الدليل من السنة نعم بن داود لا لا من هذا لما قالوا هل رأيت ربك قال رأيت نور رأيت نورا أو قال نور أن أرى ها؟ نحن الآن نذكر أدلة من قال إنه لا يرى لأنهم سألوه عن رؤية ربه في الدنيا فقال رأيت نورا. طيب بارك الله فيك. الدليل النظري وهو نعم رأية الله عن الحجاب نعم النظري يلا محجوب قولهم يلزم أن يكون الله في جهة إذا جوزتم أن الله يرى بالعين لزم أن يكون في جهة لا في الآخر في الآخر لا نعم إذا نقول نحن نازعكم أولا في الجهة هل جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف نفيها أو إثباتها لا بهذا اللفظ ما جاء ثانيا نقول ماذا تعنون بالجهة أتريدون جهة تحيط بالله عز وجل فهذا مستحيل لأنه ما ثم في العلو المطلق إلا الله عز وجل ليس شيء محاذي لله في ذلك العلو المطلق ولا محيطا بالله عز وجل علو مطلق فضع ما في شيء فهو في جهة العلو لكن لا يحيط به شيء إذ أنه لا يحاذيه شيء من المخلوقات علو مطلق لا نهاية له إذا أردتم الجهة بهذا المعنى فهي إيش حق وثابتة ولا تستلزم نقصا لله بأي حال من الأحوال وإن أردتم بالجهة ما يحيط بالرب عز وجل فهذا لا نسلم أنه لازم من إثبات الرؤية إذ يرى وهو في جهة لا تحيط به وهذا جائز عقلا وهذا ما يراد سمعا. طيب الجسم أحمد نعم سنقول أن هذا اللفظ لم يرد به ما فيه سنقول أن هذا اللفظ لم يرد به لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف حسنا نعم سنقول كذلك نعم أنكم اتصفتم بالجسم أنه أجزاء يختلف يفتقر بعضه إلى بعض هذا مخصوص وهذا الله عز وجل منقمته من عدل وأن أردتم بالجسم أنه ذات حقيقية فهذا حق وصواب أنها ذات حقيقية متصفة بالصفات اللائقة بها يفعل ما شاء فهذا حق ولا مانع من ذلك واعلموا أن مثل هذه الكلمات الحيز والجهة والجسم والعرض وما أشبه ذلك كلها كلمات محدثة أراد بها المتكلمون